ويكرهون أيضا بل طائفين ويحرمون الدخول بالمصحف إلى دورات المياه إلا في حالة واحدة، قال إذا خشيت أن يسرق، تخشى أنك خلف سرق منك، فأنت تدخل فيه هنا كل الحاجة، ولأن أصلك ما تدخل فيه تمنع من الدخول فيه، ولكن إذا خشيت السرقة تضعه في مكان آمن، وإذا لم تستطع وضعه في مكان تدخل فيه لتعتبر لي الحاجة.